بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقلنا في الحلقة السابقة أن تفضيل الله بعض الخلق على بعض الخلق في الرزق يجب أن لا ينصرف إلى لون واحد من الرزق، وهو رزق الغنى والفقر وحده، وإنما ينظر إلى ما رزق الله لخلقه من مواهب مختلفة: صحة، قدرة، علما، شجاعة، حلما، كل ما يمكن أن يكون للإنسان من موهبة فهو رزق الله عليه. والحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لقضية الرزق يتعرض في البعض على قضية الإبهام، فلا يقول من فضل ومن فضل، فاضل ومفضول عليه، قال بعضكم، والله فضل بعضكم على بعض. أي بعض هو الذي فضل، وأي بعض هو الذي فضل عليه؟ كلمة بعض مبهمة، يبقى لازم نفهمها ان كل بعض من الابعاد فاضل في ناحية ومفضول في ناحية اخرى. فالقوي فاضل على الضعيف، وربما كان الضعيف يفضله في العلم والحكمة، وهذا يفضل في الغنى، وذلك يفضل في قوة العضلات التي تعمل. إذن فكل واحد من خلق الله رزقه الله موهبة، هذه الموهبة لا تتكرر في الناس حتى يتكامل الناس ولا يتكررون. وإذا ما كانت موهبة في واحد ومفقودة في الآخر، المصلحة تقتضي أن يرتبط الطرفان، لا ارتباط تفضل وإنما ارتباط حاجة. كيف؟ القوي حين لا يكون للضعيف قوة يعمل بها عملا، فالقوي فاضل في قوته، والضعيف فاضل فيما يعطيه له من الأجر. الاثنان في حاجة، فالقوي في حاجة إلى ما يأخذ من مال يقوت به نفسه وعياله، واللي عنده مال ضعيف يريد من الفاعل أن يفعل له. فلم يشأ الله أن يجعل الأمر تفضلا من القوي على الضعيف ولا من الغني على الفقير، وإنما يجعلها تبادلا، وتبادل مربوط بالحاجة التي يقتضي الإنسان أن يمكنها من نفسه ليستبقي حياته. فيأتي الأمر ضرورة، لكن لو كان تفضل، التفضل ما يلزمش حد. تيجي تتفضل بأنك تدي واحد مال كده هو بدون مقابل، مش كل واحد يعمل كده. تيجي تتفضل بقوتك على الضعيف عشان تفعله، مش كل واحد كده. امال ايه اللي بيخليك تتفضل بقوتك وده يتفضل بماله؟ حاجة هذا إلى من يعمل بقدرته وطاقته، وحاجة هذا إلى المال من هذا ليقوت نفسه ويقوت حياته. إذن فما الذي ربط المجتمع؟ إنما هي الحاجة التي ربطت، لا التفضل. وما دام العالم يرتبط هذا الارتباط، يبقى كل إنسان يرى نفسه فاضلا في شيء لا يغتر بفاضليته في ذلك الشيء، بل ينظر إلى أن من يفضل في أشياء أخرى، وبذلك تندك سمة الكبرياء في الناس. أنت فاضل في دي وأنا فاضل، وإحنا ضربنا مثل زمان وقلنا ان الرجل الباشا او الغني صاحب الاقطاع والضياع يدخل بسيارته اخر الظهر كده عشان يتغدى, فيجد البيت مقلوبة ريحته ريحة كريهة, ايه ايه الباكابورت مسدود. طيب ما جبتوش حد ليه؟ والله ما لقناش حد, ودي احنا بندور وبعتنا نبحث ومش عارف ايه, وبعتنا الواحد قال ده انا مش قادر اجي. فالباشا يقعد محتار علشان يحتاج لواحد لا موهبة له الا في ان الله اقدره بالحاجة الى المال في ان يعمل هذه العملية, ويجي يعمل العملية كده ويؤدي له ده. اذن فالذي عمل له العملية دي في هذا الوقت فاضل عن الباشا, والباشا لما جه يديله الفلوس فاضل فاضل عنه. اذن فكل واحد في الكون مفيش حد ابن ربنا لم يتخذ صاحبة عشان يجاملها ولا ولد, كلنا ابناء الله. ولكن الله نثر مواهب الفضل في الناس عشان ده يبقى عنده شيء ولا عندهش التاني, يبقى كلنا محتاجين لايه؟ لبعض. الآية اللي تعرضت لهذا أهم يقسمون رحمة ربك, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قسمناها ازاي؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الناس ما تفهمش إلا إن الغني مسخر الفقير, لا يا اخوي. والفقير ساعة ما خد الأجرة كده كان مسخر الغني, وهو عمال بيحسب له وعمال بيتعلم عشان ياخد فلوس برضه مسخر له. يجي مثلا العالم اللي يقعد 20-30 سنة يحضر العلم ويمتحن ويزلزله ويسقط فيدي ويعمل ويعنده وأهله يتعبوا, وبعدين يجي واحد في عرض الطريق كده يروح سأله سؤال يقوم يجول ياخدش منه حاجة. أخو ده هو ساعة ما سألني السؤال أنا كنت مسخر له 20 سنة عمال ابص له في الكتب وابص له في العلم واحضر عشان لما يجي يسالني ايه ابقى جاوب. احنا ضربنا مثل مره باخس الصناعات في عرف البشر, وان كان ما في الصناعه خسيسه, الخسيس العامل الذي لا يدخل صناعته, انما اي عمل ما فيش فيه خسه ما دام عمل يقوت الانسان ما فيش فيه خسه. وقلنا الراجل اللي بيمسح الجزم دي ادي ادنى حاجه بتقعد كده وتفرق ويمد لك رد رجلك وهو قاعد يمسح لك الايه الجزم. اللي يبص يشوف يقول يا سلام شوف ده قاعد القعده ازاي وده قاعد يمسح له الجزم نازل انني فاضل عليه. اقول له يا سلام لو هو شفت انت وسالته قلت له من اين اتيت بعلبه الورنيش دي؟ جبتها منين؟ والله جبتها من فلان, ما افتكرتهاش الا ساعه ما عوزتها. لو عرفت دي اتعملت ازاي لا عرفت ان الدكاتره اللي بيبحثوا في الكيمياء وبيبحثوا في الارض وبيبحثوا في المواد وبيبحثوا في الصناعات وبيبحثوا في استطراق المعادن قعدوا داهم على ما يجيبوا لك الشويه الورنيش دول علشان تبقى انت تمسح به الجزمه. فهم طول المده دي الجامعات والعلماء بكبريائها والممولين اللي مولوا العمليه دي والصناع اللي صنعوا الالات كل دول كانوا مسخرين ايه لحضرتك علشان لما تعوز علبة الورنيش تروح تجيبها. بس الناس ما نظرتش في الوقت ده الا انني مسخرك عشان تمسح لي الجزم, انما تسخير التانيين ما حدش شاف. الحتة القطيفة اللي بتلمع بها لو عرفت جت ازاي دي شوف الزراع اللي زرعوا القطن بقى وتعبوا قد ايه على ما زرعوه وطلعوه, واللي خدوا حلق واللي خدوا عمل مش عارف غد واللي خدوا عمل قماش واللي خدوا والعلماء والدكاترة والمصانع كل دي كانت مسخرة عشان تجيب لك حتة القماش ده ايه اللي انت بتلمع بها الجزمة. يبقى انت ما تنظرش الى انك مسخر له النهاردة, انظر اليه وانهم ايه مسخر اللي ليتخذ بعضهم بعضا. بس بعض مين؟ مين اللي هيتخذ التاني سخرية؟ كلنا بنتخذ بعض سخرية. ساعة انت ما تروح لاي صنايع في الحاجة اللي يتقنهي انت هو مسخر له, وهو لما يجي لك في الحاجة اللي ما يعرفهاش يبقى انت مسخر له. يبقى كل واحد من الناس مسخر لغيره فيما لا يجيده ومسخر لغيره فيما وعمل العملية دي ليه؟ عشان العالم يعمل ايه؟ يتوازن. بس ربنا ما عملهاش طبيعة كده بان لا يبقى في مهنة كده ومن مهنة كده, لا, الذي يرضى بقدر الله في ادنى المهن ويعتبرها انها ربنا اداله العافية وقاعد بيشقى وبيعرق وبياكل بقى مش عارف. ولذلك لما يجي واحد يفتخر عليه يقول لك يا ابني انا باكلها بايه؟ يا سلام قال دي يعني. فاللي يرضى بهذا ربنا يقول له والله ما دمت قد رضيت قدري في هذا لأرفع عنك بها رفعة. الناس يستعجلوا لك يقول ده كم شياب ده كم مش عارف ايه ده ايه وكان بس رضي واتقنه وعمله. اللي يتعب 10 سنين باخلاص في اي عمل ربنا يسيده بقيت عمره. واللي يتعب 20 سنة باخلاصه في عمله ربنا يسيد ابنائه. واللي يتعب 30 سنة في عمره باخلاص يسيد احفاده. ما فيش حاجة بتضيع عند ربنا ابدا. يبقى قيمته كل امرئ ما يحسنه. واياك ان تنظر ان دي اعلى منك. ما فيش اعلى واوطى. انما فيه متقن لعمله وفيه غيره ايه متقن لعمله. بس انت بتنظر الى زاوية واحدة. ولكنك لو نظرت الى مجموع الزوايا لوجدت الحق عادل في تقسيم المواهب على الناس. عشان كل واحد يبقى مسخر له الغير وهو مسخر لمين؟ ومسخر للايه؟ للغير. تبقى لما تشوف واحد في اي ايه وعتقول هو انا احسن منه. دور هو شوف احسن منك في ايه. لازم له زاوية ايه. ولذلك احنا عملنا قضية زمان كده معادلة. مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ده واخد في الصحة 10/10 وده واخد في 3/10 ولكن ده واخد في الغنى مش عارف 5 وده واخد في الزكاة مش عارف ايه وده واخد في قوة العضل قد ايه وده واخد في راحة البال قد ايه. لما تمسك المجموع اهو يطلع المجموع كله ايه واحد. لاننا كلنا عبيد الله وليس فينا احد من ابنائه. هنا العلماء لما تعرضوا للايتين دول الايه الاولى ان الله رفع البعض على البعض ولم يقل بعض مين ولا بعض مين. بقى كل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه. ادي واحد عشان يتخذ بعضهم بعض ايه سخرية. لان لو ما كانش كده ما حدش حي ايه ما حد حركة الحياة هتقف. خلي كل الناس يبقوا دكاترة كده. طب ومين يعمل الاعمال التانية بقى؟ نبقى نقول لهم يلا نقسم كده الدكاترة دول يجي يوم واحد منهم يكرسوا الشوارع. يبقى تفضل بقى ولا ايه؟ لا لازم ربنا يعملها حاجة. عشان عندك عيل عايزة تاكل، عندك بطن عايز تاكل، عايز تنكسي، عايز مش عارف. تبقى الحاجة هي اللي عملت ايه؟ هي اللي فرضت عليك انك انت تعمل ايه؟ في فإن رضيت بقدر الله فيها يرزقك الله منها رزق الحسن ويسيدك بعد ذلك عليها. الآيتين الاثنين دي آية والآية الثانية اللي هي ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الآية دي ما فيهاش ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فبعض العلماء جه في نطاق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم. قال لك يعني لما ربنا فضل ناس على ناس بالرزق ما شوفناش واحد جه في الرزق اللي ربنا فضله وراح مبعتره على مين؟ على مماليكه. طب يعني عايز ايه؟ يعني عايز اللي ربنا فضله بإذن يبعتره على مماليكه. مش الآية دي مش جايه كده. ليه؟ لأن لو كان الله يعيب عليه انهم لم ينصروا ما فضلهم به الله على ممالكهم ما كانتش تنفع في الاستدلال. لان ربنا بيستدل بالايه دي على ايه؟ بيقول عاملوني كما تعاملون انفسكم. انا هسالكم سؤال. اذا كان الله قد فضل بعضكم في الرزق وعنده ممالك بيخدموه عبيد فهل ذلك الانسان اللي فضل بالرزق بيجي كده يتطوع ويروح جايب الرزق وقسمه بينه وبين الله المماليك؟ ابدا ما بيحصلش. طب اشمعنى بقى ربنا والاصنام بتاعتكم خدتوا حق ربنا ورحتوا ناطرينه على الاصنام؟ ده انتوا في نفسكم اللي تملكوه ما تدلوش للعبيد بتوعكم. فانتوا تسمحوا لنفسكم ان تاخدوا حق ربنا في الالوهيه والعبوديه وهو الهكم وتنطروه على الاصنام والاوثان؟ ده انتوا ما بتعملوهاش في نفسكم ما بتعملوهاش. ولذلك الحق هيقول في آية ضرب الله مثلا في أنفسكم من أنفسكم. طب ربنا ضرب لكم مثل من إيه؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقكم؟ قولوا لي كده هل فيه واحد رزقه الله رزقا فجاء لمواليه وممالكه وقال يا شيخ أنا ربنا رزقنا كده يلا ننطر؟ قال لك لا مش حق. أمال بتديله؟ أنا بديله على التبادل. لما يعمل يديله. يبقى هي دي المطلوبه بقى مش مطلوبه تفضل بقى. مطلوب ايه؟ انك تبادل منافع. لكن انتوا ما عملتوش كده. طب ازاي رضيتم انكم تاخدوا حق ربنا في فضله العالي وتدوه للاصنام؟ ده انتم ما عملتوش كده في نفسكم. يبقى ربنا بيقول انا بضرب لكم مثل من ايه؟ من انفسكم. المماليك بتوعكم او العبيد بتوعكم اذا كان ربنا رزقكم حاجة اردتم شيئا من رزقكم عليهم بدون تبادل منافع؟ لا ما حصلش. طب ليه بقى بتاخدوا حقوق ربنا في الالوهية المطلقة وتدوها لمين؟ وتدوها للاصنام. ده انتم ما عملتوش دي في نفس ايه؟ في عبيدكم ولا في مواليكم. يبقى ربنا بده يحتج بانهم لم يعملوا. لو كان عايز منهم ان يعملوا يبقى تنفعش الحجة. يبقى الآية دي جاية لقطة ايه؟ انكم تعاملون الله بغير ما تعاملون به انفسكم. فلو كان عندكم رزق واسع لم تنصروا الرزق على عبيدكم. ليه؟ لان ده بتاعكم وتديه لهم ليه الا بتبادل منفعة. اما قال طب اشمعنى خدتوا حق الالوهية وحق العبودية وحق الطاعة وحق القربة وحق الذبيح وحق مش عارف الناس للاصنام؟ خدتوا حاجه من ربنا ده انتوا ما بتعملوهاش في نفسكم. يبقى دي تيجي الحجه ولا ما تيجيش الحجه؟ يبقى هنا لقطه وهناك لقطه. والله فضل بعضكم على بعض. اي بعض واي بعض؟ اعرف فهمنا كل بعض فاضل في ناحيه ومفضول في ناحيه اخرى. فما الذين فضلوا براد رزقهم يعني بينصروا رزقهم على ما ملكت ايمانهم. ما حصلش دي منكم. يبقى ما يصحش ما دام ما عملتوهاش فيما تملكون وتردوه على من لا يملك يبقى ما خدوش حق ربنا في الطاعه والعبوديه والالوهيه وتدوه لمين؟ وتدوه للايه؟ للاصنام. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. انتوا عملتوا سوية بين الله وبين الاصنام وقلتوا شركاء لله وزي ما نعبد ده نعبد ده ويبقى لنا كذا وده كذا. انتوا ما بتعملوش كده في نفسكم. افبنعمة الله يجحدون. الله ده الرزق ده جاي من مين؟ ده من الله. ومع ذلك كونوا من الله ما قالكوش ادوه للناس بدون لا. ده لما يطلب منك ان تعطي اخاك المحتاج شيء فوق ما فرض من زكاه يقول لك ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بقى هو واهب الرزق ويطلب منك انك انت تقرضه؟ ايوه احترم عملك، احترم ملكيتك اللي وهبها، ما رجعش من الهبه. بس بيقول لك اخوك محتاج حاجه سلفها اقرضه. شوف بقى اللي بيقترض مين؟ ليه؟ قال لك لان الذي يقرض بيخاف على إمكانية الأداء من المقترض، يقدر يسد ولا ما يسدش. فلكن لما تدي لربنا تبقى تثق في إنه يقدر إنه يديك. يقدر إنه يديك. أفبنعمة الله يجحدون. إيه يجحدون إزاي؟ قال لك النعمة اللي ربنا إداها لهم كتموها في نفسهم ولا يعطوها للغير إلا في مقابل. فكان من الواجب ان يشوفوا صاحب النعمه له اللي وهب النعمه ولا يدوش حقه في الالوهيه لمين؟ لغيره من الاصنام والايه؟ والاوثان. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين ما حصلش ان الذين فضلوا ردوا رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. افبنعمه الله يجحدون. ياخذوا نعمه ربنا ورزقه وبعد ذلك انا ما بطلبش منه انهم ينطروه على الغير، وبعد ذلك يعاملوا ربنا هذه الايه؟ المعامله هذا وايه؟ هذا جحد لنعمه الله. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. اذا الحق في الايه الاولى قنن قمه العقيله في اننا لا نعطي شيئا الله جعله لنفسه من العبوديه ومن الطاعه ونديها لمين؟ لغيره. إذا صحت قضية القمة دي صحت كل قضايا الكون. بعد ذلك يقول لهم أنتم أنا خلقتكم خلفاء في الأرض وخلقتكم خلفاء في الأرض بس أنا خلقكم من واحد وخلقت من الواحد إيه؟ الزوجة بتاعته وبعدين تكسروا وبقيتم إيه؟ وبقيت أنتم. إذا استمرار بقائكم خاضع لأمرين. الأمر الأول بقاء النوع. الامر الثاني استبقاء الحياه. استبقاء الحياة في الأرزاق اللي بيرزقها على العالم، بناكل ونشرب ونجني عشان نستبقى ايه؟ طب وبنتجوز ونجيب علشان ايه؟ عشان نستبقى النوع. يبقى في شيء لاستبقاء الحياة وفي شيء لاستبقاء النوع. فلما تكلم عن استبقاء الحياة في الرزق أراد أن يتكلم عن استبقاء الحياة في بقاء النوع، فقال إيه؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. احنا قلنا الأزواج جمع زوج، والزوج ما تفتكروش انه الذكر يعني الرجل، لا، الزوج يطلق على الرجل وعلى الايه، لان كلمة زوج تطلق على واحد له نظير من مثله، له نظير من مثله، يبقى كل واحد منهم ايه؟ زوج. الرجل زوج والمرأة زوج، يبقى لا يطلق كلمة زوج، كلمة زوج تطلق على مفرد. تفتكرش زوج يعني اثنين، لا، تطلق على ايه؟ بس له نظير من مثله، لازم يكون له نظير من ايه؟ من مثله. حالة. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. طب من انفسكم لما كان في جامع وده بيتجوز بنت ده وده بيتجوز اخت ده وبتاعنا، طب وقبل كده؟ ما هو قال على الاصل ايه؟ الاولاني انه خلقكم من نفس ايه؟ وجعل منها زوجها. دي قضية قرآنية، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. جعل منها زوجها يعني ايه؟ منها يعني خدنا حتة من الزوج كده وعملنا منه حوة يصح، زي ما بيقولوا سكلت من الضيلة. او خلق منها يعني من جنسها، زي ما خلق آدم برضو من الطين وعمل له مش عارف ايه كده، عمل برضو له ايه؟ زوجة. بس هو تكلم في الخلق عن مين؟ عن آدم. يبقى منها يعني من ايه؟ من جنسه. وزي لقد جاءكم من انفسكم رسول من انفسكم، هو الرسول اتخذ مني ولا من جنسي؟ يبقى من جنسي. يبقى وجع لا، الزوج من انفسكم يعني من ايه؟ من جنسكم. يبقى المعنى ده يمشي، والمعنى ايه اللي يتسع ظنه؟ الى ان الله خلق حواء من ضلع ادم وقد بعضها، يبقى قول من، واللي يقول لا ده خلقت برضه خلق كده مستقل وبعدين ربنا خلاهم احياء وبعدين لحمهم ببعض بالزاويه، صح؟ يبقى ودي من انفسكم ودي من ايه؟ من انفسكم تبقى بعضيه بعض، ومن انفسكم تبقى من جنسكم. خلاص كده. نيجي نقول لما احنا شفنا نفسنا متكاسرين ويخاطب الله المعاصرين لرسوله صلى الله عليه وسلم، يمتن بان ربنا جعل لكم من انفسكم ازواجا. احنا قلنا زمان انه اذا جاء جمع ليقابل جمع يبقى لازم انت تقسمه احاد، يعني جمع هيقابل جمع، ما فيش مفرد ياخد الجمع الثاني ولا فيش مفرد من الثاني ياخد الاول، لا، هتقسمه احاد. زي ايه؟ الاستاذ يدخل الدرس ايوه كده، واخرجوا كتبكم، اخرجوا بيخاطب مين؟ التلامذه كلهم. وكتبكم دي جمع ولا لا؟ واخرجوا بيخاطب جامع ولا لا؟ يبقى كل واحد هيطلع كتب التانيين ولا كل واحد بيطلع كتابه؟ يبقى اذا كل مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه ايه؟ احادا. خرجنا من دلوقتي كده وخرجنا كده، اركبوا سياراتكم، هو في واحد هيركب السيارات كلها ولا كل واحد يركب ايه؟ فاذا رايت جمعا يقابل جمعا فاعلم ان المراد تقسيم الجمع الى افراد هنا والى ايه؟ افراد هنا. كل فرد ياخد ايه؟ ياخد حق. طيب، خلق لكم من انفسكم ادي جمع ازواج، يعني خلق لكل نفس ايه؟ زوجة. لا كلام على الاول. عشان ايه؟ في آية تانية يقول ايه بقى؟ عشان تسكنوا اليه وجعل بينكم ايه؟ مودة ورحمة. ادي ثلاث حاجات، لتسكنوا ومودة، ثلاث ايه؟ على الاول. هنا ما قالش الحكايه بتاعه تسكن، هو بس اتكلم عن ان انتوا يا كتار عملنا لكل نفس ايه؟ لكل نفس زوج على الاول. لما نيجي علشان نرد الاشياء الى الماضي نقوم نجد كل متكاثر في المستقبل يتناقص في الماضي، كل متكاثر في المستقبل كل شيء بيتكثر، يعني بكره يبقى اكثر من النهارده وبعد بكره يبقى اكثر من ايه من بكره، يبقى معناها انك تجيب امبارح يبقى النهارده اكثر من مين وامبارح اكثر من مين من اللي قبله. الله، هتمشي في القله كما تمشي في الاستقبال بالكثره تقوم تمشي في الايه في الماضي في القله. طيب عالم احنا دلوقتي انسان العالم مثلا كم مليون؟ ايه 50,000 مليون ولا مثلا ايه 2 مليون الاول هو ايه ال 2 مليون مليار كويس كده. طب ومن ومن ومن قرن كانوا كام؟ مليار. طب ومن قرنين كانوا كام؟ ومن 3 قرون كانوا كام؟ ومن 4 قرون كانوا كام؟ اذا كل ما بتتقدم في الماضي بتنقص. هل كده؟ اقعد نقصها كده لحد ما تبقى 100 يا شيخ عشان ما نتعبش، احنا هنقعد نقلها كده. خلوهم بقوا 100، وقبل كده كانوا كام؟ كانوا 50، وقبل كده كانوا كام؟ وقبل كانوا كده كام؟ ما فيش، ما يجيش من واحد، لان الواحد ما يجيش منه تكاثر، يبقى لازم اقل التكاثر من كام؟ من 2. يبقى لما تقعد تنقطها كده هتنتهي الى ايه؟ الى 2. اذا قول الله خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها كلام صح، والاستقراء الاحصائي لازم يكون كده، لازم يبقى كده طبيعي، ما دام كل ما بنه كل ما بنمشي بتقل، قللها قللها قللها، هتفضل على مين تصفصف على مين؟ على 2. طب والاثنين دول اجتمعوا عشان يجي، طب ومين اللي جاب الاثنين بقى؟ يبقى اذا فيه خالق وفيه مخلوق وفيه مخلوق. وبعدين قال ايه؟ شوف الامتنان. طب ازواج كويسه، بس قال من انفسكم كمان. الله، طب ما كان يقدر يخلينا زوج من جنس ثاني؟ قال لك ما كانش دين بقى الانس ما يتمش، لان الف الانسان بجنسه. طب يعني ما هيجيب لنا ايه يعني؟ يجيب بقى للانسان ايه؟ بهيمه؟ فرسه؟ هم لا، لازم يبقى ايه؟ من جنسه. اشترك في اشياء واختلف في شيء. الاشتراك يعين على الالتقاء والمواد. الشكل واحد والقالب واحد والعقل واحد والتركيبه واحده والاجزاء واحده، عيون ومش عارف ايه، ونمشي وناكل ونشرب ومش عارف ايه وبتاع، وان اختلفوا في ايه؟ في شيء واحد. يبقى فيه جنس يجمعهم وفي نوع ايه؟ يفرقهم. علشان ايه؟ يجي التكامل. يجي ايه؟ التكامل. ويمكن يبقى مثلا انثى وتبقى ذكر، ولا ذكر وينقلب انثى زي ما بنشوف، ويخلق الاحتياط، يخلي الراجل اللي هو عنصره رجوله قال له بيز. طب بيز هنبقى هيربع له بيز؟ قال لك من الممكن ان يكون فيه خلقتين الاثنين، وبعدين يبقى يتحول، يبقى المتحول ما اقدرش نشرحه بقى نعمل له بنز ثاني، وهي جاهزه الحكايه. الله، ايه التركيب ده؟ ده تركيب حكيم، تركيب عالي. فاذا من انفسكم يعني ليزداد انسكم ببعضكم، ما حطكش. ولذلك العلماء حينما تكلموا عن قصه سيدنا سليمان وقصه الهدهد، حينما تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد، عمل استعراض ام شاف مكان الهدهد خالص. ده يدلك على ان الرئيس الاعلى لازم يتفقد كل ايه؟ يتفقد كل حاجه ويعرف اللي غاب واللي راح ويشوف اليقظه قد ايه. ما لي لا ارى الهدهد ام كان من لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه. لكن عداله الرساله ده كلام سلطان الملك، لا اعذبنه عذابا شديدا او لا ايه؟ او لا اذبحنه. سلطان الملك ده، وبعدين هات بقى سلطان الرسالة رسول، أو لأتيني بسلطان مبين يجيب لي حجة بقى إنه هاب يعني كده. الله، يبقى جامع بين إيه؟ جامع بين الاثنين. كلمة لا أعذبنه عذابا شديدا، قالوا ما هو العذاب؟ قال أن يضعه سليمان في غير جنسه. إذا الوضع في غير الجنس يبقى إيه؟ يبقى عذاب. يبقى كونوا من أنفسكم يبقى ده إيه؟ يبقى رحمة من انفسكم. الايه الثانيه بقى جاب لنا العله لتسكنوا وايه؟ وبعدين موده. لو نظرت الى هذه العناصر الثلاثه لوجدتها عناصر استبقاء الزوجيه. لأن معنى لتسكنوا إليها ما أنت لا تسكنوا إلا إلى من يريحك وإلى تطمئن إليه، ويبقى أهدي أسعد حاجة إن أنا أسكن إليه. طب افرض بقى أن السكن قلقان شوية النفس مش، أم قال لك يبقى بينكم مودة كما يكون بينك وبين الأجنبي. طيب مودة ما عادتش تنهض بخدمة راجل ولا عادت مش عارف إيه، يبقى فيها رحمة بقى. الله الله، يبقى كم مرحلة؟ ده سكن هو ده الأول، وبعدين بالسكن قدر إنكم قضيتوا لبعض وقعدتوا لبعض عشرة كويسة وقعدتوا، يبقى فيه مودة على الأقل ما تقطعش. طب ما فيش مودة ما تقدرش على حاجة، يبقى يا رحمة منها لك وترحم ضعفك وترحم إنك ما عندتش قادر على حاجة وما عندتش، يبقى رحمة منها، أو هي ما عادتش تكفيك في أي حاجة أو تقوم بخدمتك يبقى رحمة منك. يبقى ثلاث عناصر في إيه؟ سكن. فإن تعذر أن تكون سكنا تطمئن إليه وترتاح عنده من حركة الحياة في الخارج، يبقى على الأقل يبقى فيه إيه؟ مودة. طب ما فيش برضه ما عادتش تنفع لحاجة وهو ما عادش ينفع لحاجة، يبقى لازم عنصر الرحمة يتدخل هنا. ثلاث إيه؟ مراحل. ولذلك جعل الله المفارقة على ثلاث مراحل. نعم، المفارقة عملها على ثلاث ايه؟ انت تزوجت بكلمة مش كده؟ لكن لما تيجي تفارق لا، اللي هيقدر السكن وزهق مرة كده وبتاع وحاجات زي دي وطلق، نقول يا اخي يبقى بينكم مودة عشان العيال، عشان العشرة القديمة، عشان اهلها ناس طيبين، يبقى في شيء من الايه؟ من المودة. ما الجسم ما عادش بتكفيني مش عارف ايه وما عادش يقولوا ايه، خليك في قلبك بقى ايه، خلي في قلبك رحمه. ان انتهت لا سكن تنفع ولا موده ولا رحمه، اظن الاستبقاء يبقى صعب، يوم يشرع الله الطلاق بس بعد هذه المراحل. وكونوا شرع الطلاق قال برضه هو ابغض الحلال، عشان لا تذهبوا اليه الا ايه؟ الا مضطر. وهات علاقه زوجيه، إن كانوا سعداء يبقى يسكنوا إليها وتسكنوا إليه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قاعدين مرتاحين 24 سنة. شيء كده تحترم مقاييس الود بقى، دي المرحلة الثانية. ما فيش يبقى عندك في قلبك رحمة وهي في قلبها إيه؟ إذا امتنعوا الثلاثة دول يبقى تنفع المعايش؟ ما تنفعش المعايش، يبقى لازم تشريع الطلاق أمر ضروري ولا لأ؟ والزوج يقول لك إزاي يعيش مش عارف إيه وبتاع وبعدين يطلقها، يقول له لا سكن ولا مودة ولا رحمة. يبقى ايه المسألة؟ يبقى لازم تنتهي المسألة. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم الى اخره. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة. البنين هي الحلقة الاولى للاستبقاء، والحفظ الحلقة اللي بعدها. ليه؟ قال لك لأن الإنسان يحب الحياة، ولكنه يرى الموت يحتضر أناسا ويأخذ أناس، بيشوف الناس عمالين كل يوم انتسخت، إذا فإيمانه بالموت مسألة محققة، لكنه يحب الحياة، فإذا ما أيقن أنها تفوته في نفسه أراد أن يستبقيها في ابنه. ولذلك يبقى زعلان، اقول لك عشان ابنه ذكر وبتاع ومش عارف ايه، ويقعد بقى يخلع عليها الايه الله. طب واذا كان بقى ربنا ضمن له الجيل ده الاول وبقى له ابناء، يوم لما ينزلوا من الابن ابن، يبقى استبقى الحياه له ولا لا؟ ولذلك الشاعر يقول ابني يا انا بعدما اقضي، كان الاسم ايه بقى موصول. دي نظره الناس، نظره الناس. فبقول ورزق لكم بايه؟ بنينا وحفظة. كلمة بنين وحفظة دلتنا على انه يجب ان يحرص الناس، الازواج يعني والزوجات والبيوتات، تحرص على اندماج الاجيال، زوجين وابناء وايه وحفظة. قال لك ليه؟ قال لك لان الوليد الصغير بمجرد ما توجد عنده وسائل إدراكه بيبتدي يلقط من الجو اللي حوله، فلما يلقط من الجو اللي حوله، ولذلك لما يكون العيل الصغير ملوش اخوات بيسمع منهم يا بابا ويا لازم نلقاله يا بابا وايه ويا ماما، ما يعرفش كده. لكن لما يكون في اكبر منه شغل يا بابا يا ماما هو بطبيعته هي ايه هياخدها وايه وينقلها. يوم الولد الحفيد هيشوف ما دام بقى حفيد له حفيد هيبقى الابن كبر ولا لا، يبقى الابن ده في ريعان ايه بقى شباب، والولد الصغير الحفيد في السن. يوم الابن الحفيد ده يلتقط من الابي اللي هو الابن الاول نشاطه في الحياه وحركته وسعيه لرزقه، والجد اللي قاعد في البيت بقى ده ما عادش له الا القيم، حتى ان كان مسرف على نفسه قديما لما كبر بقى وبقى عجوز كده هات المصلى يا واد اللي هو الدور جدا ولا ما اديش اديني المصحف اديني ما قاعد بقى. يقوم الحفيد يلتقط لونا من النشاط في جيل ويلتقط لونا من القيم في جيل، ولذلك ابتعاد الاجيال وعن بعضه بيخلي الولد ناقص التكوين، يا ياخد نشاطه حركة الحياة بدون لفتة إلى القيم، يا ياخد القيم بدون لفتة إلى نشاط إيه؟ إلى نشاطات الحياة. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن تلتحم الأجيال، ولما تلتحم الأجيال يبقى الولد ياخد من كل جيل لقطة، وما دام ياخد من كل جيل لقطة يبقى المزيج اللي يتكون عنده قيم من الجد والجدة ونشاطات لحركة الحياة من إيه؟ من الاب اللي هو الابن الاولاني، وكلهم حفظ يبقوا جماعه يبقى ياخد منهم في اعمارهم المختلفه. ولذلك العيل الثاني او الثالث او الرابع كل ما يتقدم كده يبقى اذكى من الاولاني. ليه؟ لانه بياخد من الكل. لكن الاولاني يعني ما فيش قدامه عيال يلقطها ومش عارف ايه ويكلمها وما ينفعش. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. رزقكم من الطيبات ما دام احنا بنستبقي النوع بالزواج وبنستبقي الحياة بالايه بالرزق، يبقى رزقكم من الطيبات يبقى الاستبقاء ايه. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ايه الباطل؟ طيب الذي خلقهم اولا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعدين بث منهما رجالا كثيرا وجعل لكل رجل من زوجة من انفسكم ازواجا، وبعدين جعل السكن والمودة والرحمة اللي قلناها، وجعل البنين والحفدة، ووضب لهم الحياة برزق من الطيبات، يبقى بالله دول مش سلطانين قوي عايزين احسن منهم. كم يجب أن لا يكحدوا هذه النعمة، نعمة الإيجاد من عدم والإمداد من عدم واستبقاء الحياة، ويلتفتوا إلى من؟ إلى من أوجد كل هذه، ولكنهم يتركوا دي ويكحدوها ويقبلوا ويروحوا للأصنام التي لا تضر ولا إيه؟ ولا تضر، لا تضر ولا تضر. بينكر عليهم أفبنعمة الله، مش كده ولا إيه؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. البطل اللي هو ايه؟ الاصنام اللي ما عملت لهمش حاجة من دي، بل بالعكس هم اللي بيعملوا لهم. النهاردة الصنم ميت يقوموا يروحوا قال يجيبوا ايه ويعدلوه، الصنم الشر هاتوا مسمار واربطوا الاله احسن الاله هيأذى، هم اللي بيعملوا لهم ايه الحكاية دي، وينقل الاله من هنا لهنا، حطوا الاله حطوا مش عارف ايه، يقعد يضرب في وجه الاله بالمعول بالكده علشان قالت ايه تعمل له شك. سبحان الله وبحمده. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء بالمطر ينزل لهم المطر ومن الأرض بالنبات. ما هو الرزق جاي من حاجتين اثنين، سماء مطر ينزل من السماء ونبات ينزل من الأرض ويأكل وزرع أنعامه، تبقى هذه خلاصته. ولذلك كل شيء في الوجود بيقول الى الايه الى الامرين دول، وبعد ذلك كله يبقى طرف حياه، يعني ما تبتكره انت من الاشياء كلها طرف حياه مش اصول حياه ولا استبقاء حياه. افرض ان واحد عنده زي ما قلنا جبل ذهب وجبل فضه وواحد قاعد في صحراء وجاء يومين ثلاثة ولا عندوش رغيف عيش، يبقى رغيف العيش دي أغلى من جبل الذهب وأغلى من جبل الفضة، لأن ده مش هو الرزق المباشر. فيه فرق بين رزق تأتي به رزقا وبين رزق يجي لك مباشر. إنما الرزق المال ده ما هوش مباشر، ما تقدرش تاكله، ما تقدرش تعيش بيه، ما تقدرش تشرب بيه. ويعبدون من جعب، ما هي العبادة؟ العبادة هي أن يطيع العابد معبوده. الطاعة دي يلزم منها أمر وإيه ونهي، الأمر ننفذه والنهي الإيه نجتنبه. أدي معنى الإيه، معنى العبادة. هي بس كده العبادة؟ قال لك آه. قال لك ما حركة الحياة دي إيه، والضرب فيها والاختراع والعلم، وقال نبحث في عناصر الأرض ونطلع من هنا بترول ونطلع من الجبال مناجم ونعمل مش عارف إيه. قال لك الله، طب ما أصلها هي عايدة إلى الأرض، هي عايدة للأصل. ليه؟ أما لك لأنك أنت عايزين نعبد ربنا، هو مش عايز قوة عشان أقف أصلي حتى. طب والقوة دي تيجي من إيه؟ طب بالطعام أكل وأشرب. طب أكل وأشرب إزاي؟ قال لك تشوف بقى الأكل والشرب ده هيكلفك إزاي؟ إيه اللي هيكلفك؟ عايز رغيف عيش الصبح أفطر بيه؟ يا شيخ أفطر برغيف عيش بشوية ملح، ما بقولش بحتة جبنة ولا بشوية فول، برغيف عيش بشوية ملح بس. طب شوف الرغيف العيش ده بقى الدولاب اللي عملوا لك قد إيه؟ وشوف الناس اللي سهروا لك قد إيه؟ عشان أنت تفطر الساعة 7 وتبعت الخدامة أو تذهب أنت تروح على البقال تلاقي البقال محضر لك رغيف العيش، هو صاحي من الفجر عشان يجيبه من المخبز ويحطه لك، واللي من المخبز سهرانين طول الليل عشان يقعدوا يعجنوا لك ويخبزوا لك ومش عارف إيه، وقبل كده اللي بيطحن المطاحن، الله، وقبل كده المطاحن المخادن اللي فيها الغلال والغلال والغطار، الله، والغطار والفلاح اللي قاعد يزرع مش عارف الايه، الله، والمصانع والمهندسين الكبار اللي قاعدوا يعملوا الحديد ويطرقوه ويعملوا لك محاريث ويعملوا لك الاف للري، الله، ليه بس اللقمه دي شوف كلفتك قد ايه. يبقى ده كل حركه الحياه عباده ولا مش عباده؟ كل حركه الحياه عباده، لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عايز تصلي تستر عورتك، طب هستر عورتي ايه؟ يا شيخ مترين قماش. طب المترين القماش ده اجيبهم ازاي؟ من تاجر القطاعي، تاجر القطاعي اللي حيفي علشان يروح تاجر الجمله يجيب، وتاجر الجمله اللي راح للايه؟ للمناسج يشتري من المناسج، والمناسج اللي تعبت عشان تجيب من الغزل، والغزل من اللي تعب عشان يجيب من المحلك، والمحلك راح عشان يجيب من الغطاء القوط، والقوط نشوف الفلاح قاعد يعمل ايه وقاعد يزرع ايه ويجيب مبيدات ايه وشوفها بيجيبها من ايه الله، شغلانه كبيره قوي. اذا فكل شيء يعينك على عباده الله من عباده الله، كل حركه في الكون هتؤدي الى شيء من هذا، يبقى دي من عباده الايه. ولذلك احنا قلنا قديما الله حينما استدعى خلقه لصلاه الجمعه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ها؟ قال إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما خدهمش من فراغ، خدهم من إيه؟ من عمل. اشمعنا البيع بقى؟ أم قال لك ده البيع دي هو غاية كل حركات الحياة، لأن البيع ده وسط بين منتج إيه؟ ومستهلك، مش هو كده؟ طب وما قالش اتركوا المصانع ليه؟ طب ما تتركوا الحقول، ما تتركوا الدروس، ما تتركوا مش عارف. قال لك لا، لان في حاجات ثمرتها لا تاتي في ساعتها، تقعد نزرع ونقعد سنه، نقعد ست اشهر نصنع على ما تنباع السلعه، لكن البيع دي صفقه بسرعه، الله، خد على طول. طب وما قالش الشراء ليه؟ اشمعنى البيع يعني؟ اشمعنى خد من التجاره البيع؟ قام قال لك لان البائع يحب ان يبيع، ولكن المشتري قد يشتري وهو كاره، فجاب لك ادق حته تربطك بالزمن، ادق حته ايه، وبعد ما تخلص الصلاه فاذا قضي الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا. اذا فكل عمل في الحياه عباده، والى لقاء اخر ان شاء الله.